هذا الرجل اسمه فورست تكر، عاش كل حياته كسارق بنوك، كان تقريبا يسرق بنك كل أسبوع، ومن وراء هالشغلة انمسك وانسجن عشرات المرات. بس كان كل ما يدخل السجن على طول أول شيء يسويه هو أنه يفكر كيف بيهرب. تخيلوا أنه خلال مسيرته المشرقة راح ينفذ 30 محاولة هروب، 12 منها راح تفشل لكن 18 محاولة راح تنجح. يعني هذا الإنسان هرب من السجن 18 مرة. مهما كان نوع السجن اللي يحطونه فيه دايما كان يحصل طريقة أو فكرة جديدة يهرب فيها، ما كان في شيء يعجزه، ومهما كانت التحديات اللي قدامه دايما يحصل لها حلول ذكية ومبتكرة. في هذه القصة راح نركز بالتحديد على عملية هروب الأخيرة، عملية الهروب رقم 18، واللي كانت أشهر وأجرأ عملية نفذها. السلام عليكم، معاكم بدر. قصتنا اليوم تدور أحداثها عن هذا الرجل اللي اسمه فورست تكر. الإنسان هذا من صغره دخل لعالم السرقات والجريمة، والسبب الرئيسي على الأغلب كان أبوه اللي هجرهم من لما كان عمره 6 سنين. فالولد تربى ونشأ في بيئة صعبة دفعته بالاتجاه لعالم الجريمة، ومن أيام المراهقة بدأ يسرق من هنا وهناك، وأول مرة انمسك فيها كان عمره 16 سنة بعد ما حاول يسرق سيارة. الكلام هذا كان في سنة 1936، وبعدها حطوه في مركز إصلاحي عبارة عن مكان مثل المدرسة يحتجزون فيه القاصرين ويعيدون تأهيلهم. لكن فورست أبو 16 سنة قرر أنه ما يريد يبقى في هالمكان، ونفذ أول عملية هروب له من السجن وهو بهالسن الصغيرة. ربط شوية شراشف مع بعض وطلع من الدريشة أو الشباك، هروب أشبه باللي كنا نشوفه في المسلسلات أو أفلام الكرتون. ومن ذاك الوقت وهذه حياته، عايش على السرقة، ومع الوقت صار متخصص في سرقة البنوك. كل أسبوع تحصله يسرق بنك جديد. ما كانت سرقات يعني بخطط معقدة أو شيء من هالقبيل، كانت عبارة عن سرقات مسلحة بسيطة، يدخل على البنك ويرفع مسدسه في وجه الصرافين وياخذ اللي يقدر عليه ويهرب. ما كانت الغنائم كبيرة، لكن مع السرقات المتكررة اتجمعت عنده مبالغ محترمة، وخلاص يعني هذا صار مصدر دخله، كل ما احتاج فلوس راح وسرق بنك. لكن طبعا مع كثرة عمليات السرقة اللي كان ينفذها بدأ ينمسك من فترة للثانية، لكنه صار كل ما انمسك ودخل سجن على طول يبدأ يحاول يهرب، وكان في كثير من الأحيان ينجح. وتخيلوا ان على مدى 60 سنة من عمره هذه كانت حياته، كانت شغلته الأساسية هي سرقة البنوك، وشغلته الثانية هي الهروب من السجن بعد ما ينمسك. يسرق ينمسك يهرب، يسرق ينمسك يهرب، هذه حياته. فورست كان عايش مثل شخصيات المجرمين اللي كبر وهو يقرأ قصصهم وأخبارهم، كان يحب يلعب دور شخصية المجرم البطل اللي ضد القانون وضد النظام، وعايش حياته حر مثل ما يريد بدون أي حواجز أو حدود. وتخيلوا أن على مدى السنين هذه نفذ 30 محاولة هروب من السجن، 12 منها فشلت و18 منها نجحت. بعضها كانت عمليات هروب مجنونة نوعية، وبعضها كانت عادية نوعا ما. فورست في حياته ما دخل سجن إلا وعلى طول يبدأ يفكر كيف راح يهرب منه. حتى تخيلوا أن أحيانا لما يكون باقي فترة بسيطة أو أشهر بس على إطلاق سراحه بتحصله بعده يحاول يهرب، كأنه الشيء في دمه. هو ما بس يهرب لأنه يريد يطلع من السجن، لا، هو يريد يهرب عشان يتحدى النظام، يريد يثبت أنه الأقوى وهو الأمهر وأن ما حد يقدر يقيده أو يسلب حريته. من الأمثلة على عملياته، مرة هرب داخل سلة ملابس الغسيل، ومرة غيرها هرب بحفر نفق تحت الأرض، ومرة هرب بقطع قضبان زنزانته الحديدية، ومرة هرب باستخدام حبل عشان يتسلق جدار السجن، ومرة قدر يباغت حارس ويقيده وياخذ ملابسه، ومرة هرب وترك راس دمية على سريره، ومرة اندس تحت باص وطلع من السجن بدون ما حد يشوفه. طبعا اكيد يعني على زمانه كان الهروب من السجن اسهل من اليوم، اليوم الانظمة الامنية اشد واعقد، بس يظل يعني هرب من السجن 18 مرة، رقم مجنون. احنا راح نركز في هالفيديو على عملية هروب الاخيرة، الهروب رقم 18 واللي كانت آخر عملية هروب له، وتعتبر العملية الأعقد والأكثر جرأة من بين كل عملياته. في سنة 1979 كان عمر فورست 59 سنة، يعني خلاص على مشارف 60، ورغم كبر سنه كان بعده مستمر على نفس نمط حياته. وتم القبض عليه بعد محاولة سرقة مسلحة لبنك في مدينة موديستو اللي تقع في ولاية كاليفورنيا الأمريكية. وبعد القبض عليه تم إدخاله لسجن سان كوينتن، واللي يعتبر واحد من أكبر وأقوى السجون في ولاية كاليفورنيا، سجن مشدد الحراسة. وكان هذا السجن وقتها يحتوي على أكبر عدد سجناء محكوم عليهم بالإعدام في أمريكا كلها. راح تحصل فيه أسوأ المجرمين من القتلة والمغتصبين والسارقين والمتحرشين وكل أنواع المجرمين اللي ممكن تتخيلهم. سجن سان كوينتن يعتبر من السجون الكبيرة ويحتوي على عدد من المباني والأقسام المختلفة. السجن محاط بجدار حجري طوله يوصل لستة أمتار، بالإضافة إلى عدة جدران تفصل بين الأقسام والعنابر المختلفة داخل السجن. وأيضا حول محيطة في عدد من أبراج المراقبة اللي دايما فيها حراس مسلحين ببنادق قنص وجاهزين يطلقون في أي لحظة. الجدار الحجري اللي طوله ستة أمتار كان محاوط السجن من ثلاث جهات بس، أما الجهة الرابعة فكانت مفتوحة على خليج سان فرانسيسكو، يعني ما عليها جدار، وكانوا معتبرين الماي كأنه جدار أو حاجز طبيعي مستحيل السجناء يخترقونه. يعني حتى لو في سجين حاول يسبح في الماي فمستحيل يوصل للطرف الثاني وهو على قيد الحياة. أولاً السباحة شبه مستحيلة على طول المسافة هذه، وحتى لو افترضنا أن هذا السجين اللي بيحاول يهرب سباح أولمبي محترف راح يشوفون الحراس من أعلى أبراج المراقبة ويفتحون عليه النار مباشرة، فكأنه يحكم على نفسه بالموت. وبالمناسبة السجن هذا كونه سجن مشدد الحراسة وفيه سجناء خطيرين، إدارة السجن حطت سياسة بعدم إطلاق طلقات تحذيرية، يعني الحراس مصرح لهم أنهم يطلقون على السجناء اللي يحاولون الهروب ويقتلونهم بدون أي تحذير. لكن مع كل هذا هالشي ما منع السجناء أنهم يحاولون يهربون، وعلى مر السنين كانت في محاولات هروب متعددة من هالسجن، لكن كل هذه المحاولات باءت بالفشل، وعدد منها حتى انتهى بنهايات دموية، انتهت بمقتل السجناء اللي حاولوا يهربون. فما حد قدر يهرب من هالسجن أليه ما جاء سنة 1979، السنة اللي دخل فيها صاحبنا فورست تكر للسجن. فورست أول ما دخل سجن سان كوينتن على طول بدأ يفكر كيف راح يهرب، لكن محاولة الهروب هذه بتكون أهم من أي محاولة هروب سابقة. هالمرة الهروب لازم ينجح لأنه كبير في السن، يعني هو حاليا يقضي حكم بعشر سنوات في هالسجن وعمره 60 تقريبا، فيعني لو قضى محكوميته كاملة بيطلع وعمره 70، يعني على نهاية حياته، فلازم يحصل طريقة ويهرب الحين، ما راح يسمح لهم أنهم يأخذون سنوات حياته الأخيرة. فورست بدأ يحلل السجن والمكان اللي هو فيه. حاليا هو مسجون في واحد من العنابر اللي تقع في المبنى الرئيسي للسجن، وأول مشكلة لازم يحلها هي كيف راح يطلع من هالمبنى. ففتح عيونه وذنيه وظل يراقب ويتسمع عشان يحصل ثغرة، ومع الوقت عرف إن في هذا السجن في مكان اسمه الورشة الصناعية. هذه الورشة كانت تقع ضمن محيط السجن لكنها خارج المبنى الرئيسي ومطلة مباشرة على خليج سان فرانسيسكو، ومثل ما قلنا ما في جدار أو سياج من هذه الجهة، على طول الورشة مطلة على الساحل والماي بدون أي حاجز، لأنهم يعتبرون أن الماي نفسه كأنه حاجز طبيعي، فالمفروض أنه مستحيل أي حد يهرب من هالجهة. الورشة الصناعية هذه كانوا طبعا اللي يشتغلون فيها هم المساجين أنفسهم، وداخلها يصنعون قطع أثاث متنوعة من كراسي وطاولات وغيرها، وقطع الأثاث هذه تتوزع على مختلف الدوائر الحكومية في ولاية كاليفورنيا. يعني إنتاج الورشة الصناعية هذه ما كان بس لصالح السجن، كان لصالح الولاية كلها، فيعني كانت تعتبر ورشة كبيرة أشبه بالمصنع، وعدد كبير من المساجين يشتغلون فيها، وطبعا أكيد عليها حراسة، لكن الحراسة اللي عليها مش مشددة مثل مبنى السجن الرئيسي وعنابر الزنازين، عدد الحراسة هني أقل. فصاحبنا فورست عرف أن هذه الورشة راح تكون بوابته للهروب، فلازم يحصل طريقة ينضم فيها للورشة، يصير واحد من السجناء اللي يشتغلون فيها. بس المشكلة أنه مسجون على خلفية سرقة مسلحة، وغير هذا عنده تاريخ وسجل عريق في الهروب من السجون، فهالشي راح يقل للاحتمالية ان ادارة السجن بتسمح له ينضم للورشة. فقعد يفكر ويا نفسه ويبحث عن طريقة ممكن يقنعهم فيها، وبعد التفكير قرر انه يستخدم بطاقة العمر، وخلاص يعني رجل كبير كبير في الستينات من عمره، فكتب رسالة للإدارة واستجداهم فيها انهم يخلونه يشتغل في الورشة ويا السجناء، وذكر في الرسالة يعني ان شخص كبير في السن وكل اللي يريده انه يشغل وقته بشيء مفيد ويقضي محكوميته كسجين محترم. وفعلا الإدارة تعاطفوا وياه واقتنعوا بكلامه وعطوا الموافقة والضوء الأخضر أنه ينضم للسجناء العاملين في الورشة. هذه كانت خطوته الأولى للحرية، لكن للحين هو طبعا ما عنده خطة واضحة بعد ما يعرف كيف راح يهرب بالضبط، فالحين مهمته أنه يدرس الورشة ومحيطها ويبدأ يحيك خطته. لكن اللي ما كان يعرفه فورست وقتها إنه ما كان الوحيد اللي يفكر يهرب من هالمكان، وكان في الواقع في سجين ثاني قاعد يراقبه من لحظة انضمامه للورشة. السجين هذا اسمه جون ويلر. جون هذا كان مثل فورست، عاش طول حياته مجرم يتنقل من مكان لمكان، وأيضا نفذ 3 عمليات ناجحة للهروب من السجن. يعني الرجل كانت عنده خبرة في المجال، صح ما بمستوى فورست لكنه ما يستهان فيه. جون كان يشتغل في الورشة من قبل وكان عارف عن ماضي فورست وسجله الحافل بعمليات الهروب من السجن، فلما شافه انضم لهم في الورشة على طول صاد جوه وعرف انه جاي هني عشان يحاول يهرب، وظل يراقبه ألين ما سنحت الفرصة وراح وقعد جنبه وبدأ يكلمه. سولفوا شوي وتعرفوا على بعض، وشوي شوي جون قاعد يجر فورست بالسوالف ألين ما فتحوا يا سالفة الهروب. قال له ها يا أخي ما تفكر تهرب من هالمكان؟ فورست بدون أي تردد اعترف له وقال له طبعا أنا أصلا التحقت بهالورشة عشان أهرب. جون حب صراحة فورست وإنه عطاه الموضوع كذا دايركت بدون لف ودوران، وقال له طيب شرايك نشتغل مع بعض؟ حتى أنا ناوي أهرب وأحس لو تعاوننا بتكون فرصتنا أحسن. فورست قال له ما عندي مانع، بالعكس أنا كنت ناوي أصلا أني أدور شركاء في العملية، فيعني جابك الله. فخلاص من هالنقطة الاثنين هذيلة صاروا شركاء وبدوا يفكرون بالخطط الممكنة. كانوا يطالعون باتجاه الخليج المائي اللي قدامهم، خليج سان فرانسيسكو، وكانوا يشوفون الضفة المقابلة، صح كانت بعيدة لكنها تنشاف. فورست بدأ يفكر بصوت مرتفع وقال لصاحبه ليش ما نسبح للضفة المقابلة؟ هل بيكون صعب؟ لكن جون على طول قال له لا لا لا، السباحة مستحيلة، راح يشوفونا الحراس ويفتحون علينا النار، وأصلا حتى لو ما شافونا على الأغلب راح نموت وتخور قوانا قبل ما نقدر نوصل للضفة المقابلة. فورست بالمناسبة كان عارف هالشي حتى قبل ما يتكلم، كان عارف أن خيار السباحة مش مطروح، وأصلا إدارة السجن كانوا مستحيل يحطون سجناء معروفين بعمليات هروب سابقة في هالورشة لو ما كانوا يعرفون أن السباحة خيار مستحيل، كانوا يعتبرون الماي حاجز طبيعي مستحيل اختراقه. فظلوا السجينين مستمرين في التفكير، كانوا عارفين ان الماي هو الطريق الوحيد لكن السباحة مش خيار. فهني جون قال لفورست انا اعرف كيف ممكن اصنع قارب، وعندنا الورشة هذه فيها كل المواد والادوات اللي نحتاجها، فليش ما نحاول نصنع قارب؟ فورست على طول لمعت عيونه اول ما سمع الفكرة وقال يا اخي انت ذكي، هذا هو الحل، هذا هو الحل، لازم نصنع قارب، لو صنعنا قارب بنقدر نوصل للضفة المقابلة بسهولة. فخلاص اثنينهم اتفقوا ان هذه الخطة اللي بيعتمدونها. طبعا تظل الفكرة مجنونة، حتى لو المواد والادوات متوفرة كيف راح يصنعون قارب كامل بدون ما حد يلاحظ؟ وكيف بعدين راح ينقلون هذا القارب من الورشة الى الماي؟ واهم من هذا كله كيف بيبتعدون عن السجن بالقارب بدون ما يشوفونهم الحراس اللي واقفين على الأبراج؟ الخطة هذه بتكون فيها تحديات صعبة جدا، يمكن حتى شبه مستحيلة، لكن خلاص يعني هم عزموا على الفكرة هذه وحسوا انها خيارهم الوحيد، والمشاكل والعوائق اللي راح تواجههم لازم يحلونها واحدة بواحدة. خلال فترة النهار كان في وقت مخصص للفسحة ومسموح للسجناء خلال هالوقت انهم يخرجون من زنازينهم ويطلعون للساحات الخارجية اللي فيها الملاعب واماكن الترفيه، لكن بالنسبة لفورست وجون بدال ما يطلعون برا كانوا يستغلون الفرصة هذه ويجتمعون في زنزانة جون بعيدا عن الانظار ويقعدون يتناقشون في الخطة. اول خطوة كانت انهم يحددون نوع القارب اللي راح يصنعونه، ووصلوا الى نتيجة انهم راح يصنعون قارب من نوع الكياك، يعني قارب صغير يتحرك بالتجديف. جون بما ان الخبير فراح يكون هو المسؤول عن مهمة بناء القارب، وفورست طبعا راح يساعده باللي يقدر عليه. لكن بعد ما تناقشوا اكثر في تفاصيل الخطة حس فورست انهم محتاجين يضيفون شخص ثالث لفريقهم، شخص يساعدهم في بناء القارب وتحريكه وايضا يساعدهم في عملية المراقبة، لان اذا 2 بيشتغلون على القارب لازم في شخص ثالث يراقب المكان حولهم. فورست في الواقع كان يعرف شخص مناسب، الشخص هذا اسمه ويليام مكجارك، وكان من معارف فورست السابقين وشارك وياه في بعض عمليات السرقة المسلحة في الماضي. وويليام هذا أيضا عنده خبرة ولو كانت بسيطة في الهروب من السجن. في سنة 1970 شارك مع بعض المساجين في تنفيذ عملية هروب، هو زملاء هذيلة الله يعزكم سكروا مراحيض السجن وخلوها تفيض، وخلال الفوضى اللي عمت في المكان هربوا من السجن. بس من بعد الهروب هذا تم القبض عليه مرة ثانية، وبعدها تم نقله لسجن سان كوينتن. فورست كان يثق بويليام ويحترمه من خلال معرفته السابقة فيه، ويثق انه بيحافظ على سرهم وراح يساعدهم في العملية، فأقنع جون انهم يضموا لفريقهم. وفعلا بعدها راح فورست لويليام واطلعه على الفكرة، وويليام طبعا رحب بالموضوع ووافق انه ينضم لهم، فصار عددهم الحين 3. لكن حتى مع انضمام ويليام لهم لازال فورست حاير في العوائق اللي قدامهم، كيف راح يبنون هالقارب، وكيف راح يوصلونه من الورشة للساحل، وكيف راح يقطعون الخليج، وكل هذا بدون محد من الحراس يشوفهم. فورست كان عارف انه لازم يحصل ثغرات، فظل عدة ايام يبحث ويتحرى في الورشة والمنطقة المحيطة فيها، واخيرا حصل الثغرة الاولى. اكتشف ان برج المراقبة رقم 4 واللي هو البرج اللي جنب الورشة مباشرة كان فاضي ما عليه حراس. السبب اللي خلى إدارة السجن تفضي هذا البرج هو ضعف الميزانية في ذاك الوقت، ما كان عندهم العدد الكافي من الحراس، فاختاروا انهم يفضون البرج رقم 4. ليش اختاروا يفضون البرج هذا بالتحديد؟ ليش ما اختاروا برج ثاني؟ بسبب اعتقادهم ان جهة الخليج آمنة، وان الماي هو حاجز طبيعي راح يمنع المساجين من الهروب. بالنسبة لهم كانوا يشوفون ساحل الخليج كأنه جدار حديدي. فالحين فورست قاعد يفكر اذا هو اصحابه قدروا ينقلون القارب للساحل تحت برج المراقبة رقم 4 بدون ما تتم ملاحظتهم، فيقدرون بعدها يتحركون لمسافة ويبتعدون عن الساحل قبل ما يلاحظهم الحارس اللي موجود في البرج رقم 5. البرج رقم 5 كان يقع في الجهة المقابلة للورشة، فهني فورست بدأ يحس ان الخطة فعلا ممكن تضبط، بدأت قطع اللغز تنكشف وتاخذ اماكنها. بس قبل كل هذا طبعا لازم يبنون القارب نفسه. اول شيء راح يحتاجون يحصلون المواد والادوات المناسبة، وهالشيء كان سهل نسبيا بما انهم في الورشة، حرفيا هالمكان يصنعون فيه مختلف انواع الاثاث، فكل المواد والادوات اللي يحتاجونها متوفرة وبكثرة. والسجناء اللي يشتغلون في الورشة كلهم كانت عندهم الصلاحية يوصلون لكل هذه المواد والأدوات طالما انهم داخل مبنى الورشة. فالسجناء الثلاثة ظلوا يجمعون المواد اللي يحتاجونها لعدة ايام، كانوا ياخذون المواد هذه ويخبونها في غرفة معينة داخل الورشة. الغرفة هذه كانت تستخدم لتخزين الاغراض الزايدة او اللي ما لها داعي، فكانت غرفة نائية في مؤخرة الورشة ما حد يدخلها الا نادرا. فجمعوا مواد مثل الخشب والفورميكا وبعض الاغلفة البلاستيكية وخذوها وخبوها داخل غرفة التخزين النائية هذه، وكانوا ابدا ما متخوفين من ناحية ان اي حد يلاحظ اختفاء المواد، لأن الكمية اللي أخذوها تعتبر بسيطة جدا مقارنة بكمية المواد اللي موجودة في الورشة. الحين عاد بعد ما جمعوا المواد تجي الخطوة الثانية واللي هي بناء القارب نفسه. بحسب المخطط أو الرسمة اللي رسمها جون راح يصنعون قارب كياك طوله 4 أمتار، يعتبر يعني نسبيا قارب صغير لكنه يظل كتلة كبيرة بالنسبة للمكان اللي هم فيه، ولازم يظلون مخبينه ألين آخر لحظة. فجون اللي كان مسؤول عن بناء القارب توجه لغرفة التخزين الصغيرة اللي خبوا فيها المواد عشان يبدأ الشغل. طبعا مثل ما قلنا رغم ان هذه الغرفة يعني غرفة نائية ونادرا ان حد يدخلها، بس بغض النظر كانوا لازم ياخذون احتياطاتهم. فجون لما كان يدخل الغرفة ويشتغل على القارب ما كان يستمر في الشغل لأكثر من دقيقتين، وبعدها على طول يوقف ويطلع ويتأكد ان كل شيء برا تمام وان ما في حراس حول المكان، وبعدها يرجع ويكمل الشغل مرة ثانية لمدة دقيقتين، وهكذا كل دقيقتين كان يطلع ويشيك. بالإضافة لهالشيء كان لازم في شخص إضافي إما فورست أو ويليام يكون موجود برا الغرفة طول الوقت عشان يحذر جون إذا في حارس اقترب من الغرفة. أحيانا بعد جون يحتاج مساعدة واحد منهم في عملية البناء نفسها، فثالثهم هو اللي يوقف برا. جون جزأ عملية بناء القارب لقطع، يعني ما راح يبني كل القارب مرة واحدة، راح يبنيه على قطع عشان يقدرون يخبون القطع هذه بعيد عن الأنظار. أكبر قطعة كانت قاعدة القارب لأنها كانت لازم تكون قطعة واحدة متصلة ما تتجزأ، فكان طولها 4 أمتار، وكانوا كل ما تقدموا في عملية البناء كل ما كثرت القطع وزاد حجمها وصارت عملية تخبئتها أصعب وأصعب، فكانوا يسابقون الزمن عشان يخلصون القارب بأسرع وقت ممكن. كل ما طولوا أكثر كل ما زادت احتمالية أنهم ينكشفون. عملية البناء ظلت مستمرة، وخلال عملية البناء فورست عطى مهمة جديدة لويليام، طلب منه انه يسرق واحدة من جرائد الحراس. الحراس لما يجون للدوام يجون وياهم جرائدهم يتسلون بقراءتها خلال فترة الشغل، فويليام قدر يسرق واحدة من الجرائد هذه وجابها لفورست. فورست كان يريد الجريدة لأنها تحتوي على توقعات الطقس، وهالشيء مهم لخطتهم لأنهم لازم يختارون يوم مناسب، يوم ما تكون فيه رياح شديدة وتكون الأمواج فيه هادية، لأن الخليج هذا متصل بالمحيط الهادي والأمواج فيه ما تلعب، فإذا اختاروا اليوم الغلط ممكن على طول قاربهم يتدمر. لكن وفورست قاعد يقلب في الجريدة حصل شيء أثمن من توقعات الطقس، حصل الحل لمشكلة التخفي من أبراج المراقبة. طبعا احنا قلنا ان برج المراقبة رقم 4 اللي هو البرج اللي جنب الورشة مباشرة كان فاضي، فيقدرون يتحركون بالقارب من الساحل اللي جنب الورشة بدون ما حد يشوفهم من البرج هذا، لكن بعد ما يتحركون راح يدخلون في مجال رؤية الأبراج المجاورة خصوصا البرج رقم 5، وهالشيء ممكن يسبب لهم معضلة. فورست كان يفكر انهم بيحاولون يجدفون بأسرع ما عندهم ويتمنون ان الحارس على برج المراقبة رقم 5 ما يشوفهم. في النهاية هو عارف ان عمليات الهروب بالعادة فيها نسبة حظ، فهو يتمنى ان الحظ بيكون حليفهم من هالناحية. لكن وهو يقرأ الجريدة طاح عينه على خبر راح يحللهم المشكلة هذه بشكل جذري. في الخبر كان مكتوب ان بعد 3 أيام بالتحديد بتاريخ 9 اغسطس 1979 راح تصير فعالية قوارب كبيرة في خليج سان فرانسيسكو. الفعالية هذه راح تكون من تنظيم النادي المحلي لليخوت والقوارب في المدينة. لو بعد شوف الحظ، الفعالية هذه اسمها سباق قوارب أحواض الاستحمام. بتسألون شو يعني قوارب أحواض الاستحمام؟ هذه فعالية سنوية يقيمها النادي المحلي في سان فرانسيسكو، وبالمناسبة الفعالية هذه عالمية يسوونها في مدن مختلفة حول العالم، والفكرة منها ان الناس يصممون قوارب بصناعة منزلية، يعني بالعادة قوارب مصنوعة من أحواض الاستحمام أو البانيو، ويسوون فعاليات وسباقات على هالقوارب. فيعني في هذا اليوم اللي هو 9 أغسطس خليج سان فرانسيسكو اللي قدام السجن راح يكون مليان قوارب منزلية الصنع مثل القارب اللي بيصنعونه فورست وأصحابه. والقوارب اللي راح تشارك في الفعالية راح تكون مصبوغة بألوان أزرق وأصفر، هذا ثيم الفعالية. فصاحبنا فورست لما شاف الخبر في الجريدة تحمس، هذا هو التخفي المثالي اللي يحتاجونه، راح يصبغون قاربهم باللونين الأزرق والأصفر ويتظاهرون انهم من ضمن الناس اللي مشاركين في الفعالية، وحتى لو شافوهم حراس أبراج المراقبة في الماي فما راح يستغربون منهم، راح يعتقدون انهم من الناس اللي مشاركين في الفعالية. فعلى طول فورست راح لأصحابه وخبرهم بالفكرة، وهم بعد تحمسوا وياه، حسوا انها الفكرة المثالية. لكن الحين عاد لازم يتحركون بسرعة لان الفعالية هذه راح تصير بعد 3 أيام بس، فلازم يخلصون بناء القارب بأسرع ما يمكن. السجناء الثلاثة صعدوا وتيرة الشغل، خصوصا جون اللي كان مسؤول عن عملية البناء. واحدة من القطع اللي كان جون محتار فيها شوي كانت المجاديف، ما كان عارف كيف بالضبط راح يصنعهن، لكن بعد شوية تجارب قدر يصنع مجاديف من أنابيب وأغطية بلاستيكية، وحس إن هذه أحسن نتيجة ممكن يوصل لها فاعتمد هالمجاديف. بالنسبة لباقي قطع القارب لفوها برول بلاستيكي عازل للماء. هذا الرول كانوا يستخدمونه في الورشة بالعادة عشان يلفون فيه قطع الأثاث قبل ما تطلع من الورشة عشان يحميها خلال عملية النقل، فكان عبارة عن طبقة بلاستيكية خفيفة لكن في نفس الوقت قوية ومتماسكة. مر الوقت بسرعة ووصلنا ليوم 8 أغسطس 1979، واللي هو اليوم اللي قبل يوم الهروب. القارب لازال عبارة عن قطع وما راح يركبونه إلا في يوم الهروب اللي هو بكرة. طبعا هذه كانت مغامرة لأنهم حرفيا ما يعرفون إذا القطع بتركب ويا بعضها ولا لا، وما يعرفون حتى إذا القارب بيطفو على الماي. الموضوع كله راجع لتصميم جون وخبرته في هالمجال، فهي كانت مخاطرة بس مخاطرة لازم يأخذونها لأنهم ما يقدرون يبنون القارب كقطعة واحدة ولا راح ينكشفون. جون خلص آخر قطعة من قطع القارب، خلاص يعني القطع كلها اكتملت، كل اللي باقي هو تجميع القارب وبعدها صبغه باللون الأزرق والأصفر، بس التجميع والصبغ لازم يتم بكرة في يوم الهروب. وصلنا لليوم الموعود، يوم 9 أغسطس 1979. في هذا اليوم لازم الجماعة يجهزون كل شيء قبل وقت الظهر، لازم يركبون قطع القارب ويصبغونها. طبعا كانوا حاسين بنوع من التوتر لأنهم مثل ما قلنا ما عارفين إذا القارب بيركب على بعضه ولا لا، وحتى لو ركب ما يعرفون إذا راح يكون قوي كفاية عشان يشيلهم هم الثلاثة فوق الماي. وغير هذا كله في تحدي صعب قدامهم، واللي هو نقل القارب من الورشة للماي بدون ما يشوفهم حد. المسافة من باب الورشة إلى ساحل الخليج كانت توصل لحوالي 25 متر، صح يعني مو مسافة كبيرة لكنها مساحة مكشوفة ولازم يقطعونها وهم شايلين قارب طوله 4 أمتار، فكيف راح يسوون هالشي بدون ما حد يشوفهم؟ فورست كانت عنده فكرة وحل هالمشكلة، لكن فكرته مخاطرتها عالية وراح نشوفها بعد شوي. بدوا الثلاثة يجمعون قطع القارب ويركبونها ببعضها، وفي نفس الوقت يلفونها بالرول البلاستيكي. الرول هذا كان له دورين، الدور الأول إنه يرص القطع ببعضها ويخلي القارب متماسك، والدور الثاني إنه يحمي القارب من الماء، يعني عشان ما يخلي الماء يتسرب لداخل القارب. الخطوة اللي بعدها هي الصبغ. فورست قدر يسرق بعض الأصباغ من المواد اللي متوفرة في الورشة وقدر يهربها للغرفة اللي يشتغلون فيها، وبعدها على طول بدوا يصبغون القارب. صبغوا مباشرة فوق الطبقة البلاستيكية، طبعا غالبية اللون بيكون أزرق واللون الأصفر بيكون مجرد خطوط صغيرة أو يعني تكحيلات. وأيضا الصبغ ما بيكون مقتصر على القارب وبس، راح يصبغون ملابسهم بعد. من ضمن الملابس اللي يعطونهم اياها في السجن كانوا يعطونهم كابات وايضا يعطونهم معاطف. طبعا بالعاده ما يلبسون الكابات والمعاطف هذه الا وقت الشتاء، ففورست فكرتها كانت انهم ياخذونها ويصبغونها بنفس الالوان عشان يكتمل تنكرهم واندماجهم مع الناس اللي بيكونون مشاركين في فعاليه القوارب، فيعني حتى ملابسهم راح تكون مصبوغه باللون الازرق والاصفر. غير هذا فورست بعد حب يسوي حركه، مثل ما قلنا طبيعه هالانسان انه عنده نوع من الكبرياء، يحب يلعب دور المجرم الرهيب الفنان اللي يتحدى النظام ويتمسخر عليه. وكان عارف ان بعد عملية الهروب اكيد السلطات راح يحصلون القارب، فقرر يترك لهم رسالة عليه، فراح وسمى القارب ربا دب دب، واستخدم الصبغ عشان يكتب الاسم هذا على جانب القارب. بس بتسألون شو يعني ربا دب دب؟ هذه اغنية من اغاني الاطفال المشهورة عندهم، وكلماتها ربا دب دب 3 men in a tub، يعني ربا دب دب 3 رجال في حوض، أغنية أطفال معروفة. والمغزى من الاسم إنهم هم ثلاثة وبيستخدمون القارب هذا مثل الحوض وراح يبحرون فيه على الماي. ففورست استخدم هالاسم عشان يتمسخر عليهم لما يحصلون القارب بعد عملية الهروب. بعد ما الجماعة خلصوا عملية الصبغ خلاص يعني هني صار القارب جاهز، وحددوا وقت الهروب على الساعة 2 الظهر، لأن في هذا الوقت بتكون فعالية نادي القوارب بدت، وأيضا المفروض تكون الرياح والأمواج مناسبة للإبحار. حاليا القارب موجود في غرفة التخزين النائية اللي كانوا يشتغلون فيها، والقارب خلاص جاهز، كل اللي باقي عليهم إنهم ينقلونه من الورشة إلى الساحل. بس هذا راح يكون التحدي الأصعب، الورشة فيها حراس وفيها سجناء آخرين يشتغلون وياهم، فكيف راح يعبرون مسافة مكشوفة يوصل طولها ل 25 متر وهم شايلين القارب بدون ما يجذبون الأنظار؟ وما ننسى أن لو تم رصدهم خلال محاولة الهروب الحراس عندهم الصلاحية يطلقون عليهم مباشرة بدون أي تحذير، ومثل ما قلنا في عدة مساجين حاولوا يهربون في الماضي وتم قتلهم بهالطريقة، الحراس أطلقوا عليهم على طول. فورست كانت عنده فكرة لحل هالموضوع لكن مخاطرتها عالية. فورست لاحظ أن سايق الشاحنة اللي بالعادة ينقل المواد والأغراض من وإلى الورشة يترك شاحنته مفتوحة بدون مراقبة ويدخل الورشة ويروح يقعد ويا الحراس ويسولف وياهم ويخلي المفاتيح داخل الشاحنة، وحتى أحيانا يخلي الشاحنة شغالة ما يطفيها. فورست وصاحبة جون كانوا هم اللي بالعادة يتولون مهمة تنزيل الأغراض من الشاحنة، فما كان غريب إنهم يكونون موجودين حولها. طبعا سايق الشاحنة كان مطمن إن ما حد من المساجين بيحاول يستخدم الشاحنة عشان يهرب، في النهاية في جدران وفي بوابات في السجن، ولو واحد من المساجين حاول ياخذ الشاحنة ويطلع من السجن فكأنه حكم على نفسه بالإعدام، الحراس على طول راح يقتلونه في مكانه. لكن فورست وأصحابه ما كانوا محتاجين الشاحنة عشان يهربون، كل اللي محتاجين إنها تغطي عليهم وهم ينقلون القارب مسافة 25 متر هذه من الورشة إلى الساحل. فهذه كانت فكرة فورست عالية المخاطرة، راح يستخدمون الشاحنة عشان يغطون على أنفسهم. بدوا الثلاثة تنفيذ الخطة، جون كانت مهمته إنه يختار اللحظة المناسبة اللي ما تكون فيها الأنظار عليه ويركب الشاحنة ويبدأ يحركها ببطء بمحاذاة الساحل والورشة، يعني الشاحنة راح تكون كأنها حاجز أو ساتر. في هذه الأثناء فورست وويليام شالوا القارب واختاروا اللحظة المناسبة اللي ما كان فيها حد واقف على بوابة الورشة، وطلعوا بالقارب وراحوا يتخبوا ورا الشاحنة اللي يسوقها جون. طبعا خلوا في بالكم، ما كان شيء غريب انهم يدخلون ويطلعون من الورشة، وما كان شيء غريب انهم يشيلون اغراض كبيرة او ثقيلة من وإلى الشاحنة. في النهاية هذا مصنع اثاث، فحتى لو في شخص او حارس لمحهم من بعيد ما راح يهتم الا اذا ركز ان هذا الشيء اللي شايلينه بين يدينهم مش قطعة اثاث وانما قارب. يعني لو حد شاف القارب من بعيد وهو ملفوف بالبلاستيك هذا بيحسبه كبت او خزانة ملابس او شيء من هالقبيل. هذه كانت اكبر مخاطرة في العملية كلها، لكن لحسن حظهم ما حد انتبه عليهم وقدروا يوصلون لورا الشاحنة، وبدأ جون يحرك الشاحنة شوي شوي وهم متخبين وراه. وخلوا في بالكم بعد ان الورشة هذه مكان فيه اصوات وازعاج، فهالشي يعطيهم تغطية اكبر، وبأسرع ما يمكن الثلاثة قدروا يقطعون المسافة هذه 25 متر وقدروا ينقلون القارب من الورشة الى الساحل. والساحل بالمناسبة كان منخفض، يعني صعب حد يشوفهم هني، وهم حاليا تحت برج المراقبة رقم 4، والبرج هذا مثل ما قلنا فاضي ما في حراس. بعد ما اكتملت عملية النقل جون بسرعة رجع الشاحنة لمكانها ونزل منها عشان يلحق باصحابه. الثلاثة بدوا يلبسون الكابات والمعاطف اللي صبغوها بالازرق والاصفر عشان يندمجون مع بقية اصحاب القوارب. الحين عاد السؤال الاهم، هل القارب هذا راح يطفو على الماي؟ هل راح يتحمل وزنهم؟ الجماعة حطوا القارب على الماي ومبدئيا القارب طفى. فبعدها بدوا يركبون واحد واحد، اول واحد فيهم كان فورست ولما ركب القارب غاص شوي في الماي، بعده ركب ويليام والقارب غاص اكثر، واخر واحد كان جون اللي لما ركب القارب كان على وشك انه يغوص تماما، تقريبا الماي وصل لاعلى القارب، يعني القارب بالكاد كان طافي على الماي. بس الحين خلاص يعني ما في مجال للتراجع، كل اللي يقدرون يسوونه هو انهم يتمنون ان الحظ يكون حليفهم وان القارب يظل صامد الين ما يوصلون للضفة المقابلة. فطلعوا مجاديفهم وبدوا يجدفون، ويليام كان في المقدمة وجون كان في المؤخرة، وهم اللي كانوا مسؤولين عن التجديف، واحد يجدف جهة اليمين وواحد يجدف جهة اليسار. أما فورست فكان قاعد في النص ومهمته أنه يوازن القارب عشان ما ينقلب. بس المشكلة كانت أنهم كل ما تقدموا أكثر كل ما القارب صار يغرق أكثر، القارب ما كان طافع الماي بشكل جيد ومع الحركة الماي صار يفيض داخله. الجماعة بدوا يستوعبون أن القارب ما راح يصمد، ففورست قال لأصحابه جدفوا بأسرع ما عندكم، لازم نطلع من محيط السجن. الفكرة أنهم لو طلعوا من محيط السجن حتى لو غرق القارب عليهم على الأقل بيكونوا طلعوا من نطاق الخطر، فبسرعة صاروا يجدفون بأقوى ما عندهم عشان يطلعون من هالمكان قبل ما يغرق القارب. حركة التجديف السريعة والعنيفة هذه كانت تجذب الأنظار، لكن لحسن حظهم قدروا يطلعون خارج نطاق السجن، دخلوا للخليج. بس المشكلة بعد انهم صاروا الحين في مجال رؤية الحارس اللي واقف على برج المراقبة رقم 5. مثل ما وضحنا قبل لما يبتعدون عن ساحل الورشة راح يدخلون في مجال رؤية برج المراقبة رقم 5، وفعلا مع تجديفهم العنيف والقوي جذبوا أنظار الحارس اللي كان واقف على سطح هذا البرج. الحارس شافهم، لكن لحسن حظهم بما انهم كانوا برا نطاق السجن الحارس ابدا ما فكر انهم ممكن يكونون مساجين، خصوصا مع لون القارب ولون ملابسهم الازرق، اعتقد انهم من ضمن الناس اللي مشاركين في فعالية القوارب، ابدا ما فكر باحتمال ثاني. الحارس كان عنده مكبر صوت، فمسك المكبر وبدا ينادي عليهم ويسالهم اذا كل شيء تمام او اذا كانوا محتاجين مساعده. الثلاثه خافوا اول ما سمعوا صوته، لكنهم بسرعه استوعبوا انه ما كشفهم، لو كان اصلا كشفهم كان على الاغلب بيفتح عليهم النار مباشره بدون تحذير. هذه كانت سياسة السجن. ويليام اللي كان في مقدمة القارب رد على الحارس بصوت عالي وقال له كل شيء تمام، احنا بخير ما نحتاج مساعدة، وحتى سوى حركة اشر على ايده اللي كانت فاضية طبعا كأنه يأشر على ساعة، وقال للحارس احنا بس تأخرنا شوي على جماعتنا ومستعجلين عشان نلحقهم، كان يبرر له ليش هم قاعدين يجدفون بسرعة. الحارس بعده ما كان شاك في اي شيء، وفي النهاية سلم عليهم وتمنى لهم التوفيق وخلاهم يكملون طريقهم بدون اي اعتراض. تحس المشهد كأنه طالع من فيلم كرتون، شيء ما يتصدق. الجماعة كملوا تجديف بأقوى ما عندهم وقدروا انهم يبتعدون مسافة عن السجن وقربوا من الضفة، لكن القارب خلاص كان يلفظ. هذا الرجل اسمه فورست تكر، عاش كل حياته كسارق بنوك، كان تقريبا يسرق بنك